سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، رآني اليوم على غير عادتي، ولاحظ على وجهي أثر ألمي وكآبتي. ما بك يا بنيتي؟ جد حزينة. ولماذا أنت حزينة؟ صديقة عزيزة لي أصيبت بالاكتئاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. والذي يزيد من ألمي وحزني أني لا أعلم حتى الآن سبب كآبتها. الواقع يا بنيتي، الواقع أن الاكتئاب هو مرض العصر. مرض العصر؟ أتعني أنه مرض حضاري؟ الحضارة بالفعل يا بنيتي من أهم أسبابه ومسبباته. كيف يا فيلسوف والحضارة بناء وتقدم وازدهار؟ الحضارة يا بنيتي سلاح ذو حدين، فهو فعلا يبني ويعمر، وهو أيضا يهدم ويدمر. مع كل ما تنتجه تكنولوجيا العصر الآن لخدمة الإنسان ورفاهيته في كل وقت وآن، إنها حقا تعمل جاهدة لتوفير سعادته بما تيسره من أسباب رفاهيته. نعم، ولكنها بما تفيض عليه من تعقيداتها تزيد من همه وغمه وألمه وكآبته. فالإنسان إذن ضحية هذا العصر. ولماذا لا يكون هذا العصر هو ضحية إنسان هذا العصر؟ لا تنسى يا فيلسوف كوارث الزمان وما تسببه لنا من المآسي والأحزان. ولا تنسي أنت أيضا يا بنيتي قول الشاعر الذي قال من قديم الزمان: وإذا مسك الزمان بضر عظمت دونه الخطوب وجلت، وأتت بعده نوائب أخرى سئمت نفسك الحياة وملت، فاصطبر وانتظر بلوغ الأماني، فالرزايا إذا توالت تولت. الله فيلسوف. نعم يا بنيتي. ما خير ما ينبغي أن يتحلى به الإنسان إذا تعرض لطوارئ هذا الزمان أو نزلت به طوارق الحثان؟ بنيتي، خير ما يتحلى به الإنسان إذا تعرض لطوارئ أو طوارق هذا الزمان هو الصبر والجلد على ما قد كان. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إلي؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. روي أن رجلا كان يضرب بالسياط ويجلد جلدا شديدا فلا يتأوه ولا يتألم. فقيل له: ألا يؤلمك هذا الضرب الشديد؟ بلى والله يؤلمني أشد الألم. فلما لا يبدو عليك أي أثر للألم؟ لما لا تضيع أو تتأوه؟ يا أخي، إن في هؤلاء القوم الذين يقفون علينا رجلا أعرفه ويعرفني، وهو يظن بي ظن خير ويعتقد في الشجاعة والصبر، فأخشى أن يفضحني ألمي أو تأوهي فيخيب ظنه في قوة احتمالي وعظيم صبري أو تصبري. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة مراغبا في الصبر والتصبر على كل ما قضى الله وقدر؟ قيل يا بنيتي: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، فإذا رضي اصطفاه. الله. وقيل أيضا: ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. لا عليك يا فيلسوف، فلدي الآن من الصبر والتصبر وقوة الاحتمال ما أستطيع أن أجاهد وأجالد به هذا الانشغال، ولذلك أبادر الآن وأقول في الحال: إلى الغد إذن يا فيلسوف.